غلطت مرة وقلت على الرخيص غالي، جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي. غلطت مرة وقلت على الرخيص غالي، جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي. من النهاردة مفيش أحزان مفيش ألوان، من النهاردة حب مفيش